السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولما بلغ أشده آتناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. شريطك رقم كم؟ الدرس هو الدرس 25 من تفسير سورة يوسف، 25 بالضبط والتحديد. وسابق ندخل في تفسير الآيات، خلع عنا البارح قلت شيء، وإن شاء الله نرجو الله أن لا يحاسبنا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قلت لكم على أننا هنا قسم الساعة بين تعليق على ما تيسر من قصة الخضر مع موسى، وندير النصف الأخر ليوسف. تو ما ذكرتوني وأنا نسيت، وظاهر لي على أن لا نسي حوتهما، أنا بعد نسيت. وانتو ما نعرف كانكم صالحا لكم التذني، وقريتكم البارح على النسية مرة عد صادقا لا على واحد. تو ما نبهتوني وانا نسيت، اللي نعرف له شي الا راس من اللي عقب تكالت علينا القصة. الوقت قاع وبقى ما قلنا خارجين خمس نقاط. ماني خاطر نقفل القصة، ما قلتهم يا غير الله خمسة، ماني زايد عليهم. كافينا ذا من الخضر وموسى، كافينا ذيك معناها باطول قد يتسع له المقام. اما الخير ما يكتفى حد بشي منه، يعني العاد موسى كليم والله ما هو مكتفي بذا اللي اعطاه مولانا. عندين قاع ان احنا قاع ما نعرف وش نقول، اللي كليم الله ماشي يقطع من المسافات كانوا يزداد. وحده تو معايا ان حد كامل متعلم على رقاي، حد كامل تعلم علما على احد جاء ليستفيد منه، يا الله يعتبر انه استاذ ورئيس، وعلى ان التلاميذ هم الشعب وانه هو القياده، وان كل شيء كامل علموا لك حتى تتعلم عليه تعتبر على انك صادر لك امر من قيادتك ما عليك وتنفذ. ان الدروس بالنسبة لمن تتعلم منه هي اوامر يجب تنفيذها، والخروج عليها معصية. وان العلم ما ينقال العلم، ينقال الاوامر. هذا ركيل مبيق اخبار، هذا واضح، هذا حق. ناهي خرصوا ناهي نعرضوه على الدليل، نعرفوا كانوا حق. قالوا ان موسى عليه السلام نتري يتكلم عن خضر له التلمذ عيه، قالوا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قالوا انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قالوا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. امرا فجعل ما يتعلمه بمنزلة الاوامر الصادرة من قيادته، عليه أن يمتثلها كأمر لا أن يستقبلها كإرشادات له أن يفعل أو يترك. إن العلم والفوائد الشرعية إن تصدر لرقاها أوامر، يجب أن لا ينظر إليها نظرة بسيطة، هي أوامر. إن فعلت أطعت وإن خالفت عصيت، ما فهم خيار. واضح الكلام هذا؟ قال ولا أعصي لك أمرا، فجعل ما يصدر من الأستاذ أمرا، وجعل خروج الطالب على ما يأمره به أستاذه معصية. معناها ما فهم أبدا المجال للتردد. وهذا لن يعود عقيدة موسى. يجينا واحد يقول أصل باطن قد قع ما يجي من زر، ينقالوا لنعود كريم الله موسى المدجج بالأسلحة اللي ما خالف سلاح متطور ما هو عنده من الأدلة والعقيدة، ويعرف كيف ينزل الخطاب، ويعرف حدود التلميذ من أستاذه، ويعرف كيف يطاع العبد وكيف يعصى، ومع ذلك جعل ما يتلقاه من أستاذه أمرا ومخالفة الأمر معصية. معناها أنك أنت اللي متهدد قيم. هذا واضح. كذلك يفهم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تبارك ما كن فاطلين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شين قالهم. أراني أنا قاعد قلتها أصحابه ما لهم إن قالهم الصحابة والله إن قالهم التلاميذ. معناها من البدع اللي طرات شيخنا وتلاميذ المحرارة هذه بدعة وتلاميذ الأشياخ بدعة. وهذا عنكم الدرس الليلة لأمه لا يحرك من المسي مهي اللي محالي. معناها يا شيخنا هذه قاع طاري وهذا تلاميذي ذي طاري والشيخ فلان طرات وكيف تهلم لا طاري والأستاذ هذه الكرت يا طاري ولا فات الطالع عليها البدع يطفقوها مع ذلك يطفق. يعني نعود أن بستلم هو قائد الأمة ينقال للمدة اللي تجيك تحته متبعته ينقال لهم الصحابة والأصحاب معناها على النبرك شلاه وتصف به التلاميذ الأصحاب. فلماذا عدل المسلمون في القرون المتأخرة عن إطلاق الصحبة على أتباعهم واستبدلوها بقضية التلاميذ؟ لماذا أما لأن مثلا أصحابه أصحاب الأنبياء ينقال لهم الأصحاب قالوا على أنها مقبوضة من عدة أدلة ومنها قولة موسى لأستاذه قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فجعل التلميذ إلى بقيت تقول له التابع ولا بقيت تقول له الصاحب ولا يضرك بأيهما سميت نفسك إلى بقيت تقول أنا من أتباعه ولا بقيت تقول أنا من أصحابه. واضح. ولذلك قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فدل على جواز إطلاق التابع أن يطلق على التابع اسم الصاحب. هذا هو صاحب القفة وصاحب الوجه. وأن الصاحب في اللغة تنقال للملازم حد ملازم لقاه ينقال له صاحبه وحد ما يلازم ما ينقال له صاحب. حد يجي لقاه إلا مرة مرة ويتوقع عليه إلا مرة مرة لك ما ينقال له الصاحب قبال. ولذلك أرك الناس اللي تسكن في الجنة يقول لهم ولان أصحاب الجنة واللي تسكن في النار يقول أصحاب النار يا أصحاب الجنة. مد اللي سكنتهم لازم ينقال لهم الأصحاب وحد لا يتوق مرة ولا ينشاف ولا ذاك ذاك ما هو تلميذي بمعنى الصاحب. إذا نزلتوه والله ما أدخلكم قاع. أصحاب النار يا أصحاب الجنة لماذا يطلق الله كلمة الصحبة والأصحاب على الملازمة بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار مما يدل على أن الصحبة لا تكتمل إلا إذا كان معها للملازمة. أما نتعود معها لا حالة حالة لما قالوا الأصحاب وإلى أن قالت له معناها أن الصحبة الناقصة والصحبة التامة هي التي فيها الملازمة. ملاهمة ما يحرك عن رقاه إلا للضرورة. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذه نزلتوها. الملاحظة الأخرى أعلن تو معي. الملاحظة الأخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى هي أعلن كما ذكر الإمام الطبري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص الله عليه قصة الخضر مع موسى قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد رحمة الله علينا وعلى موسى. هذا يطرح سؤال من دركان يجوز لنا أن نقول قال رسول الله رحمه الله تعالى ما دام هو قال رحمة الله علينا وعلى موسى وفي الحديث الآخر رحم الله أخي لوطا من دركان هذا يجوز أن احنا نقد نقول احنا اللي أصحاب إن شاء الله واتباع. يكان يصح أن نقد نقول قال محمد رحمه الله والله نقول قال موسى رحمه الله والله هذا لفظ للنبي أن يقوله غير خاص به أما نحن فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول قال موسى صلى الله عليه وسلم ولا نقول قال موسى رحمه الله ولا آدم رحمه الله. هو تلفظ به. ومولانا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناها هو قدوتكم اللي تقتدوا به، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا جابونا وإحنا علينا الاتباع. هذا سؤال وراه ما عندي جواب، ما عندي جواب، ما عندي جواب. فهمت الكلام؟ معناها من دركان وكذا والله كذا، الله أعلم، ما نعرف، ما نعرف كان قضية ذا المعنى والله ما هو. ملاحظة أخرى، من دركان العد دركان خضر مصلحة والله مفسدة، ها؟ ما له خسر ياسر من الخسارة يا غالي إلا المصلحة. ما أنا مقتنعين دارك زارقين على الخضر كترتوا لك الطفيل اللي الطوبة صعليه وكتروا. هذا العد ماله متين وحاز على السفينة ودقدق منها جلفة يمين بعد أنه قرق بباساجة، وحاز على مدة وبيته له سعوا بنا لها حياة كضو. هذا ركش حايز عليه، هذا كامل كان أول وشقارة وكنا زارقين على ذا العدل موسى. يا غير أن يظهر لنا الراجل اللي هو الخضير ذا العدل السبب فيه، اظهر لنا على نحد بعد قاع ما يلطو يعود عجولي في الإنكار، يا الله سابقين كريحاني يعرف ذا القدام. إن هذه القصة تعلم الناس التأني في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الأشياء. لا تملاني تشوف شو تقول ذا الزين وذا الشيء، حانيك تعرف ذا اللي وراء الزين والشيء لعل يعود تفرق، وتشوف انت لا زينة ولا تشوف تفرق تعدى الفم داري. يلا ما تعجل عن تفرق وتخرص لا زينة. شفتوا ذاك المثال؟ هو اسم مركب هيارك الدنيا كاملة مسمية بتفرق زينة، للي فيها من شي زين هو يفرق. إذا إني تخرص الله زينة ولا تفطل تفرق تقرك، وإني تشوف تفرق تعود قاع زينة يا غير المشكلة ذي تفرق. الدنيا كاملة كل شيء لا يغرك فيها عرف إنها قاتت تفرق. كذلك زاد موسى عليه السلام يخرص أولا، يخرص القضية في ظاهرتها عند من يتكشفت له حقائق، هذا هو الأركان ناكر قاع هو عين الصواب. فهذا تعليم من الله لنا بطريق هذه القصة، أن لا نتعجل في الأمور وأن لا نسارع إلى الإنكار في الأمور المحتملة حتى نتبين. العادة منكر 100%، إنكار المنكر فريضة. إلى عادة القضية ذلك لابسة أولا ما هو الدال على حقيقتها يلحقنا ذا تكيسنا. معناها التأني في الأمور وعدم التسرع فيها. يعني نعود موسى يدرب على تكايس، لا تمل هذا كافر هذا مشرك لا حرام هذا حلال. تكايس حنيك تعرف للي ورد موسى تم عدر ذا مكافر، هذا شيئا امران، هذا شيئا نكران، هذا لماذا ما تقبل عليه قبيل اللي شرع؟ يعني نشرح له ذا الرسول والله ذا النبي القضية. اصبح موسى قاع نازل تحت، انا ما كنت بطالع للرواية يا الخضي، شفتك دقدق جلفة عدت انك له يتقرق الناس وانت هرك ذا العدر دقاع، ما كانت صايبة عن الوت الناس، كانت سفينة ولا يتسيسر سلكت السفينة ولا خسرش على بصاج. كون انك دقترت هذا الطفيل، قال مولانا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحم. مولانا له يبدل لهم عملة موريتاني بالعملة الصعبة، مارك رقم معطية له الفوقية من عملة موريتاني له تبدل له ب20 مليون من الدولار الامريكي. هذا ما يبات يرقص بلغة موريتاني وراه هواركم الله نحيس. يا مخلوق السكان عنده طفيل يمري عليه له يبدل له بكذا ربما من عباد مولانا الطيبين، هذا ما يعطيه ما هو مولا. ونفهم من هذا ان اذا اصابك الله بمصيبة فلا تحزن، فلعل المصيبة مفتاح الخير عليك. تبارك ما تعرفوا واحدين موريتاني عندها عقيدة ان يجي السحاب وتخسر، يجي السحاب وتخسر، وين قال السحاب يا اخوتي جاتنا السحاب من الزعفقة وريحت بالنبق شقت اللي كان عليهم البوشة، وجات الاخويمة ولطمت بها الخلطة اللي كانوا تحت وفركتها كامل. انت تقول لهم يا اخوتي هذه السحاب تينا وضيعتنا، قال لك ها السحاب ما تخسر المصالح لهم، عندهم عقيدة قاع عن السحاب لا اللي تلبسهم يا رب لا يصبغوا ذاك للسحاب. هذا نعاد خالق لكم مخلوقة من خلق الله المولانا اجعل لك فيها بركة في نواحي. اقرأ تصبر على بلائها لما فيها من الخير، فاصبر على قضاء الله المر لما جعل فيه من الخير. معناه هذا الولد إلى أن قبل عنك لعل يعود جاع لا يفتح لك ملارة خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ذا اللي تعدل للصحاب فتصبر أملا منك في النتيجة الأخرى عدلوا مع قضاء الله المر. لا نزلتوه ولا ما نزلتوه خلاص هذا لا تمنى داخل ولا هجرنا لشي ثاني. المهم حسبنا هذا القدر إن شاء الله لنتضبطوه تعود لباس تعود فهمتوا إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب اللي منكم كان متابع معنا القصة يلاحظ أن كلام الله غريب. أيوة نهينا دخلوا في قصة يوسف يوسف اللي وصفه مولانا بيأسر من الصفات هو هذا ولا الصالحين مدوبل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ولا سلسلة من الكرماء والده يعقوب نبي والدك إسحاق نبي والدك خليل الرحمن اللي عدلوا مولانا إزين الله دايات كراه كاملة اللي تطوي البشرية متخرجة من الراج إبراهيم عليه السلام نرطلص مولانا من ظهره وأولاده أولاده من الانبياشي يرمح اللي نتلى الواحد لا يتعدى كتاب خلاقه ولاش ولاش ده هو لك إبراهيم واقف الحكمة ده كان مارق من الراج هذا كيف من اللي يقرأ روركم مخلوق تاكي في طبقات الأرض ومع ذلك مارق من ظهر ومن ظهر ذاك ومن ظهر ذاك عباد مولانا هذا روركم تبجيل من مولانا ما هو قدبه. ومرة يعود الإنسان مات وذنوبه كثير يغار مرق مولانا منه ولدا صالحا يدعو له بالخير تعود انت تاكي في نقر قبرك وكل نهار طالع لك كل نهار طالع لك شك معمر بطاعة مولانا من الدعاء الصالح يعني تجي يوم القيامة اللاني تنبعث له وانت قاع واقف زر النبي تظلم وانت متباط ذنوبك ياسرين جيت القبرك مصرجي يا غير ما كنف عقابك عبد صالح خرج من ظهرك الليل والنهار يدمع المولانا ويبكي يدعو لك في السجود ويدعو لك في القيام ويدعو لك في القرآن ولا يجبر وقت إجابة ما قال اغفر لي بي والتم التاني يبرد عليك بعد منين كان قبرك نارا تلوى ذا هو انت مركب لك قاع شيء أبرد من الفليش لا وذا هو انت اللافت رب بعد فترة يطور مقامك يعني تنبعث يوم القيامة ذا هو انت قاع في الصف الأنبياء. قالوا انه بعض عباد مولانا يعود من بهر يقول له مولانا يا مولانا انا ذا ما هو عملي انا ذا نلتباش هذا عقبني اللي قفى يقولوا لي انني اكرمتك بولد صالح كان دائما يتعيني كان يطلب لك مولانا ويعود هو قاع من نفسه والده قاع يجي يوم القيامة يتبسم في الرنك مع رجال الشرف وسببها اللون ومع ذلك عادت الناس اليوم من أكبر بلاء صب مولانا عليها هو على انها تيبس روسها تعود هي مجرمة في انفسها ومع ذا ما يتاركة ولدا يدعو لها بالخير لا متباركة تقطع على انفسها اي وسيلة للفرج ما هو متلفت على راسه لهم خلي حد يتلفت عليه الامرأة انفسدها ما طارح لها التلفز الليل ونهار وطارح لها المشغلات والمشروبات والاصحاب والوتات ويعود واحدة منكم قاعدين معايا الليلة وزوجاتهم أراهم معاهم أصحاباتهم ما يقولوا فسبحان الله حين تمسون ولا حين تصبحون ما يذكروا مولانا مساء ولا يذكروا مولانا صباحا ولا يصلوا صلاة الصبح وما وجماعتهم ما ونتحرقهم الشمس والدار شاحنها عليها بالملهيات كاملة والمفتنات هو مشغول عن ربه واللي ملي يذنبه شاغل عن ربه هذا رهواركم إن هذا لهو البلاء المبين يا اللي يسمع النصيحة هذا دور يندم عليه عند لقاء ربي ما هم خلي حد قد ينتبهلوا كانت الناس يعود الواحد قاع مجرم يعود الراجل مجرم والله مسيكين ما هو بعد متلفت على راسه يا غير المرأة تذكر مولانا ولنعود مع المسة هي تحجب يا ربي سلناك العافية وتصدق ضرق ما يصاب يا العافية هذا الله يقول لكم واق ما هي صايبة له الرج وتونزق والصاحبة معاها والأصحابات يكومة وفلان متوق علينا وفلان منادين الليلة والجوال يعيط وشيء يتعايط كام وبالتالي ما هي صايبة قاعد تسأل مولانا هو ما هو صايب يسأل مولانا والمرأة اللي عنده ما هي مصايبة تسأل مولانا والبنت ما تسأل الملك هذا قاعد لا فرضنا أنهم ما هم محلين المعصية الأخرى لس مشغولة عن ربها هو البلاء يتم جايبه مولانا يعني تصدق والله تسأل مولانا ويتقبل منك يتلقى دعائك طلبتك المولانا تترقر البلاء قيسك كان جايك مرض ما يعالج يا غير انت كنت تسأل مولانا العافية يا ربي سلناك العافية يا ربي سلناك العافية تسأل مولانا تتضرع يتم البلاء جايك يترقر وطلب مولانا يتضايقوا يقول الدعاء للبلاء يا بلاء ارجع يقول له انا قضاء من الله ما نرجع يقول له الدعاء وانا قضاء من الله ام اللي لا افتر انا ام اللي قضاء من الله حتى انا كنت انا طلب المولانا انك انت ما تجي ولا اله يخليك تقيس يتضايقوا يقول القضاء لا بد من يقيس ويقول الدعاء ما خليك ويتم ويدازوا ولا يخليه يقل صورك ابدا وهذا يقول مولانا في القرآن واضح يقول لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لو أنكم ما تطلبوني يعود يلي قاضي عليكم يلي مقدر عليكم من البلاء صبوا ما عنده شردوا ما على يكشرهنكم إني تدعوني يعود قاعد قدر عليكم يا غير ما عدروا لازم عدروا في تردد لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مفهومها شنه إن دعوتموني نشعر البلاء ما هو لازم يرتد مثل تعاطفه لنا إذا أراد الله أن يرد عنك البلاء قدر لك الدعاء وإذا حرمك من الدعاء معناه أنه أمضى عليك البلاء معناه أنه جايب لك بلاء لا مرد له ولذلك حرمك من الدعاء جعلك ما تصدق جعلك ما تطلب إذا معناه جايك الوي هذا ماله كافي معناه انك يتعود انت ما تتنبه اذا عندك ما يتنبه معناه ان الدار كامنة مهددة يقال في الحكايات المأثورة ان عيسى عليه السلام جاءوا واحدين شاكين له مكسور عمر مضيعهم قاطع طريق ما يخلي لي في العين قال بالقلاب قالوا يا عيسى ادعو الله لنا وعيسى مجاب الدعاء وراه واركم رقاه مخشي منه لأنه صندري عنده مدفع لعله يخبطك وواحد هاني لأنه يقد يبطك أخوف لي خاه منه لا مخلوق عنده سلاح قاع عابر للقارات ينقال له يا ربي التي لا يسد الله أمامها بابا مخلوق ما يتلفت عليك ويقول يا ربي ما تفرق قاعد الكون هذا قدر يخاه منه من هذا معمارته ما تغرمش ما يقول يا ربي ما بقى الكون يتحرك قالوا له يا عيسى ادعو الله ذا اللص اللي متاع ابنيك يريح لمن قال لهم ايومشوا شراكم قال لهم وفيتوا منه ان شاء الله صلى عيسى بن مريم ركعتين وسأل الله انه يخلصهم ويوفيهم من امنات ودعاء هذا النبي مجاب كافي لين يدعي مولانا الميت في القبر وشي واقف الميت الفات واهله دفنوه يجيها لقاه يقول له يا عيسى دور والدي ذا اللي مات انحيالي كان يصدق به يقول له دلني على قبره يوقف عليه يصلي ركعتين يقول له يا ربي حيلي هذا الميت يجي واقف وتوه يقوم يتواطى معاه ووحي الموتى بإذن الله قلت المخلوق اللي يرضى عنه مولانا تقد تحول احنا وراك الواحد منا يعود يختار يعود الحاكم المقاطعة متفاهم معاه ويوم وقاع الوالي والله هل انجهه واحد ونين يتفاهم مع الوالي يقول لك انا صاش قادي لي الوالي صاحبي بيت عندنا البارح متعش يلي صقاع الوالي المتعالي راضي عنه هذا قال له يقدر باش انت سرك صحبة مخلوق ضعيف فكيف لا تطرب وتموت طربا اذا كان رب السماوات يرضى عنك هذا هو ليت العيد يوم العيد ان تشعر بان رب السماوات والارض راضي عنك ولله المثل الأعلى يا لهم كفيتم شرا أطلب عيسى ربه أنه يكفيهم من الرواية وعدل النامنات مدور يموت طوفة هذا هو المتعود من رب العالم يعني عاد الدحميس من غد جاوه قالوا له يا عيسى تامنات ما رقص هيت روايته قال لهم ما رم أهرو ما مات قالوا له ما رم رعلك وجاي رافد حزمة من الأحطب على رأسه قال لهم قافصوني قالوا لهم لا تخلوه يطرح حزمة الأحطب قولوا له جيني حاله عاد قاع مستغرب ذا الرسول كيف يعود امراد مازال حي هو تعالي هو دعوته اصلا ما تغرمش وامراد من يكون جاي رافد حجمه من الحطب على راسه قالوا انه جابوه يقودوه ها قالوا انه ان عيسى ابن مريم يدعوك قال لك جهالة تبرم جايب حزمة الحطب اللي على راسه ما في راسه حساب جاء قال واطرح طرح لك حزمة الحطب قال له ايه وهي لا قول لي قول قول لي قال له مرتك شني قال له مرتك شني قال له ايه فتشوا لك الحطب يعني فتشوا حزمة الحطب اللي هي فيها لفعة لاحقة درجة من السواد وخطورة السم هي دعوة نبي يعني انت لمولانا لهي كهرب بهذا الكون ما تعرف ليه تجيك من مني يا عباد الله هذا الكون هذا اسمه وذا التراب وذا الديار وذا الكون لحظة من بطش الملك تغير لك ذا كم ما ترفدها دار ولا يرفدها السماء ولا ترفدها تراب ولا يرفدها جبل ولذلك لحظة من السحاب الناس تتم تطلب مولانا السحاب يا غالي علمها النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لا تطلبوا مولانا نعمة طلبا مطرقا لعل يدمركم مولانا بالنعمة النعمة محالية فيه الناس تتم الدور يا رب يجيب الصحاب يعني يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا غير عس ملي قولوا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا مح عس لعل مولانا يبرم عليكم ركورات الماء يعني لما اللي يدمركم تتعاقبوا مع السحاب الملك من عظمته حتى ذا اللي الدور يقد يعطيه لك ويدمرك به ذا اللي الدور يعود محالي يسقيك الماء البارد تموت ويعشيك يعني تشبع يعني تقلق نفسك ويرفدك في السيارة منك توطع على غردوفك ويبديرك في القردار مشيدة يطيح ليك ظهرها ويديرك تحت جمع ماله ومعدده ويطيح ليك طول ما في الكون أمر إلا وهو مخوف من الله قالهم فروا لهي لفعة رقطة لاحقة من الصموم شغري رؤيته وحدة تخلع حازوها عليه وهي ميتة لهي فمها حالته وفمها قالكتو شكي حجرة الله أكبر فمها حالته يا غير مقلوق الفم بحجرة قاصة منها قال لهم شوفوا هذا هو الدعاء آمن آدم تعيت عليه كان قيستو ذي اللفعة مجرد مستو دريبس يا غير ما نتعرض لهش غزمده انت قال له هرك شعدلت اليوم يا مسماني مسول عنه يا غير اليوم شعدلت قال له عند منين مشيت قال له نمشي أنا قال له عندي عادة نين نقيم ماشي نقبلسيون صدقوا ما أعطيه المسكين والله ضعيف قال لهم شوفوا ذا المخلوق ذا العطاء العدل هو اللي صمد عنه ذا البلاء الكنقير البلاء جاي يحال فمه لا يريح به يا غير صمد عنه في الدنيا بسبب ذا العطاء له قوبل دعاء بقضاء وقضاء بدعاء وقلت لكم في الدرس الماضي من أعطى وش كافي اللي يسبقت للتقي وصدق بالحسنى يفسر ويسره للوسرى صدق حتى ان بعض الصالحين كان ينيت ليصلي ما يصلي ما هو يصدق اي قعموا بيقى خرط الريت حالكم الليل يصدق سابق كل فريضة يقولوا له يقول لهم مولانا قال ان نعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ان ما نتكلموا معاه ما هو نصدق قال يا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم ما أطهر يعني نعود هذا هو اللي يقابل به الأنبياء قاعش له يعدل مع رب العالمين لا إله إلا الله ناس فهم هم ما هو قريب احنا غارك القرآن طيب علينا يا غار مشكلة يك عود طيب علينا ذا الهام القرآن اللي دور من القرآن هي المشكلة لا إله إلا الله المهم كافي ذا يوسف بن إسحاق معناها بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هذا المخلوق اللي مقص اللي ماشي به الملك يصوق وقد منين تقول اخلع عنا راه وراح ذا هي لك المخلوق ما حد عاطيه مولانا رواية ما ينفع فيه مخلوق ما حد عاطيه مولانا فرج لا يورطك الى ان قفلت عليه الدنيا ذاك اللي عاطي مولانا عاطي زرقوه خوته في الحاس اللي نزرق فيه وتموكوهم عرنهم راهم اخوهم بعد راحهم وانهم عدلوا مكيدة وانه هو ذاك متري وكلم عنه خبر يشير صغير ونزقير في نقربية وفي الخلوات انه بعد قل درجات ويموت والله الى ما الدور ترفد وما الدك يخلق والتماشي بهم انه قاعد يسلك ما يصح يا غير والله غالب على امره لا عند من يدخل بعد جاه قاع الخبر من مولاه ياك بعد قاع يفتح له بعد قاع انه ينزل عليه الوحي والغريب انه نعشل عليه هو اصلا حد صغير ما ينزل عليه الوحي الوحي ينزل الله على ابو 40 سنة والله له يا غير من حكمة مولانا تماركنا نقول لكم رواية كل مخلوق كامل أطعه من مخلوق أكثر به لطه مولا واخطر أوقاتك وابعد أوقاتك من ربك وقتك حاسب حالة تقدنك لحوة درعتك زينة ولبستك زينة وركبتك زينة ويلك وانت تعود لباسك فارق وبيت فلوس سعوة خير وليالك أركني تعود واقف تصلي ما نقريم من مولا ينين تحكم ركابيك منزلة الله ما نقبأ ينين يا غير اللانين تسجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد انت باطل بركة المولان ودرت جبهتك المولان وطرحت يديك واستدبرت الدنيا وعطيتها بكتافك ورشقت كرعيك وطرحت يديك أي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما حدك قاعد في دراسك ومشوك وواقف ولابس ومقومي وتخرص كان من أدم باصيلك تباصية معلومة انت كارد الخلق انت عود ما تتراعي في الدنيا ولا عندك علاقة بالفوقك ولا لتحتك أقرب ما يكون العبد من رب وليالك قارك شوفوا تفرق زين يبات ملاضيهم الناموس ونيندقيس الكب هذا هو الناموس داير انه مولانا الشرطة مرور ما تنعطالهم 200 ولا 100 ما يحرك الناموس شر الكب غالبا قيسهم وفج لا شعر جلودهم يا غير يرقدوا ولو خرص لي زغرت قاعهم قيم العياط وطالص فيهم السيب ومع هذا الغريب ما تعرف الشرطة القالة الفج صد له والناموس صدها ذوك متنوا ديارهم جاهم الناموس صغير قدوا ملاضيهم مع كبرهم وذوك وبرقتهم ساكنة طعيفي ايوة نتعو تخدير تصقعك الشمس ويوقد عنك الزكام والخنانة ولا خليتك لينكس يالتك تحوز لك على الكبة تصقعك الشمس وتصح وين تدخل في القرد دار الدافية تزوكا بيك البرود والدقل ساكنين تبرد وين تحوز على الكبة علاني تظهر الشمس تجبر قرعتك منها وتدفى بالعجلة وتلحق اهل الكبة اركب اقل مبجوات من اهل الديار حد مكم يختار يشوف عبرته اللي يولي الباب يحوز على الناس الضعاف والمتاء له مال وباش متنت اسبابك يكثر عليك الضار وباش ضعفت اسبابك يلطف الملك المخلوق الباب باش قفاف تحواله يشيل فرش وباش كص حاله ويلو حق الله يا عباد الله اللي مكم خالق بعض الناس خالق بعض الناس اعمى ما يعطيها الله بصيرة ما يفهم بعض الناس ركن يسمعني نقول دي لما يقول هو هرو قد شاف هذا وانت ما تشوف وانت قاع اللي فيه يعود طافي مولانا أمبول وما يضوي ما يفطن ذا القدام الخيامات تلحقهم مفتحة وتمشي انت صايعك لقريس شدة البرد لا تكاتكات يا اخوتي وتعود انت جاي من دار كانت مغطية تقول لهم قد شربتكم على البرد يقول لك ما شاء الله تلحق الخيمة مدفية ملح فمن التاج متقعرة ومع هذا بيها ترقود عندكم مبجو اي مبجوات الامارات ما قط قاع من الامارات بطرحتهم ايش قال مبجوات ايش لابسي هو لكن جيد وفارق ومع هذا هما بيات ينخروا ما فيهم واحد نقص في البرد وانت جاي تكطكط قاع ما بتنقص من وتك الله يا عباد الله اللي مكم يفطن هذا اللي امر بين واضح هذا قرايه هذا قرايه لمن له عقل معناها يا عبدي خفف على نفسك في الدنيا متاع الغرور لا تنقر بل منين سببت في الدنيا ومتنت وعدرت على انك مغفور عليك ويلك ونين تخفف وتخلي الحال ماشي يجيك لطف الملك لطف الله يوزع على العباد ياتير العباد بقدر اسبابهم وحالهم الى طعفت حن عليك الملك ونين جهه بالتقوى يخلي مالك بعرصك تحقر ذاك هذا مجرب يا عباد الله اللي له عقل لا يخرص ويفكر شوف واضح إيه يوسف عليه السلام زاد كان يحوز عليه والده ويحبه وكان اخوته حاسدينه نعم تفضل لا الله يحفظه هو فقد حنان الوالدين وفقد حنان الإخوة وفقد حنان الوطن وفقد حنان لو شوه اللي يعرف اللي كبروه النو اللي فلا عند منين بقى منفردا وقطعت به الأسباب وتخلف نقرب زارقين وأحباب والناس اللي كانت يالله تبقي هي اللي زرقته يجي لطف الملي قالوا إن مخلوق نية كيف نقر قبره يقول له رب العالمين أشوف انشغلت بغيري وانقطعت عن غيري انت اللي عندك إلا أنا وأنا فرط فيه ادعوك فلا تستجيب لي وأسترك فلا تستحي مني وأرزق فأرزقك فتستعين برزقي على ما لا يرضين ألا خرص يا عبدي ذا اللي بقى معاك منه هذا اللي غرك كامل ذاك وسرقك كم وبقيت أمام رب العالمين اللي ما استحييت منه به تاكي في بليدة ما في هرقه عرب ولا لا تشوف عين مخلوق يسر برؤيتي لا ملائكة تنفذ الأوامر ولا فم قطاء أصحابه بقى والزوجة عات لو ودت زوج ثاني والمال طاير وهو يسول عنه في قبره حصله ملاش ولماذا ما يعطيه المولان ويبقى ذا المخلوق شخص بصر يا مولانا ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا مولانا حق الله ردني شوي نصلح ونعدل ذا القتل كاملين قال له كلا الله أكبر أنا حد قبلت وما يرجع أبدا قبضات الملك ما فيهم رجع تطلب مولانا قال لك لا إجابة الجواب ما وخال تقول له يا ربي ما تشبر جواب تقول استغفرك فلا يغفر لك تقول تائب لك إن قال لك لا أقبل تقول لا إله إلا الله إن قال لك مردود عليك لأن فترة الدنيا كانت هي فترة الشغلة ما اشتغلت فيه اليوم ما هو زمن عمل دارك دور تعرف يا كان ذا كان إن قال لك حق والله كذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلوق نيتك في الدار يبقى في الدار وحده يقول له توش قيسي يقول له هنا ينرجع لأكثرك يبقى يزقنا اقدو الله وعود يخرص ولا يحرك شيء حدا التحويطة ما انخلع وانت تأمل بعد انك ليه تجيك الناس إلى تكيت من قر قبرة وذه الناس مراجع عنك انقطع عنك الحبيب والصديق والرفيق وبقي عملك معك حد عالم هذا مش على راسه بالشور شعل راسه بالشور به اللي الدار اللي هو فيها ما يدار بقاء ولا قط مخلوق الحق في الدنيا ما بكته ولا قط فرح ما شابت له شي يحزن ولا قط قوة برواية ما طعه بوحده ولا قط استبشر بوحده ما كدر بالخر ما تذوقك طعمة ما ذوقتك عكس به اللي قدر قال عمر بن عبد العزيز انه يكتب عليهم بيروه يعاد رئيس الدوله قال انه يكتب عليهم بيروه واسمعوا ذاك يا عباد الله قال انه يكتب عليهم داره يا عمر لو دامت لمن قبلك ما وصلت اليك معناها يا عمر لا تنقرب الرئاسه ولا تنقرب الوظيفه فلو دامت لمن قبلك ما وصلت اليك لو عادت الوظائف تبقى للناس ما يلحقك انت الدوره يا غير هي السلسلة وجاتك انت دورتك فاتق الله قبل ان تزول انا هزاد يا اللي عاد في القرب بوتيك يقول له يا بوتيك لا تغرني لو عاد التجار يبقوا عندهم الاموال يجمعوها ما يعود قاه احنا لحقنا الدور وكل ساعة تاجر مسيك مبلغ له عن صاحبه ذاك اللي كان ملانا راه قبل طوت وشار مولانا ما كان يفكر شنو قايس بادية وتوه وراح الآخرة بادية الآخرة وراح البشرة الآخرة وراح الفرقان الآخرة تلقاوا له المقابر جميع الناس اللي تموت تتلقى له رقاين يموت جميع أقربائك المات وسابقك عند منه تنقبض روحك تلقاوا له دون اسم جميع الأرواح ويسلموا عليك السلام عليكم وعليكم السلام تشنبتك انت فلان يجوا اقربائك اللي يبقوك يقول لهم حق الله انتظروه فانه متعب عقبال سكرات الموت حق الله صبروا عن قريبنا هذا حنوه استراح عقبال سياق الموت يعودوا مشنشنين عليك ارواح المؤمنين يتحرى وتستريح متعب. كافي اللي مولانا يقول وجاءت سكرة الموت. إن قال لك الله السكر معناها يبسو مخلوق درك اللي يخلع يعود عادي قد يقلفوه بلما اسمع حس ويمشي منه الدم ما أفطل ويقول الكلمة ما فاق عليه. فكيف لعاد التالب قاعده يتوخذ روح يخرصك عينه ما هي ساكنة ولسان وندرك وحاد إن يصبروا عنك إن يعطوا دقائق وتستراح يشنعوا عليك الأرواح. فلان يقولوا له من درى تم مالك جاي من شور الخيام يقول له ما هي فلان ذاك من درى كانوا يشنبتوا عيالنا شنبتوا خوتنا شنبتوا ويسولوه كلها يسولوا عن أقاربه في الفريق اللي هو من ويقولوا له إياك اللي تركته يصلي ويصوم ويعبد الله. إنني يقول لهم والله تركته فلان بعد الحق تعدي بيه سيد طيب المراديك داير عليها الباس والمراديك تعدي بيها متقية مولانا ولا قطب الأغنى عنها تبرج ولا شمحال. يقول والديه يقول اللهم ثبتها على ذلك حتى تلقان يا مولانا طالبين منك أنك تثبت من تناديك لعل تتعاق معانا. يقول له حق الله كيف تركته ولدنا فلان لا يقول لهم ياك تركتوا كذا إلى عادي لا قال لهم تركتوا ما يصلي في المسجد ومخسر أقبى. يقوموا يتبكى ويقولوا يا ربنا يا ربنا رده إلى صراطك قبل الموت. الله يا مولانا حق الله لا تقبل روحه مازال ذي الحالة مخسر أقبى لعل يتعاق معانا ما يجينا. يتموا يسولوهم إنين بعض منهم يسولهم يقول لهم من درى فلان ذاك من أين من درى شماسي أحوال ويقولوا له ذاك يقول لهم ذاك من مذال ومات مات يقولوا له مات يقولوا إنا لله وإنا إلى راجعون معناها أنه روحه قاسة النار ولا قد تطلع الفوق. يقولوا معناها ذهب إلى أمه الهاوية معناها أنه قاع روح حبست لأن الإنسان مات على غير الإسلام روحه تنحبست تحت ما تطلع إلى السماء وأولادك والديك وأصحابك الطيبين ما يشبروا قاع تنحبس عنهم التحت وتبقى مفصولا عنهم إلى قيام الساعة. الله يا ربي يا حليم يا كريم يا منان ومن علينا بعافيتك ولمن من كل مغفر. يوسف في نقر البيئ خوته سرقوه وقطعوا الحبل كان مدلبي وقيموا عنه ما شمت ممكن يعدلوا مكيد البو ولا يبقى ليوسف إلا الله. وكيف بالله كيف بالله كيف بالله خوت مشاب ووارد انقبض من بين ايدي وليه ما فهم منهم رقاه وبقى في نقر الحاس يشيل فراش من مولانا بالعجل من سنة مولانا تعرفوا النفطة الحبة ذي حبة ينعود فيها الواعي حتى وتتعازل يقولوا الناس على انها حتى تمتان معناها انها لا يتطرطق بل منين امتان ألمها معناها انها لا يتطرطق بل منين امتان حاله يفرج الملك إنما على العسر لا عند من يبقى مضايق ما أحلاها رقاء. يقول مولانا داروا في الحاس وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يجي فرج قاع يطفي عنه حرارة الشوق وحرارة الوحش. يقول له مولانا دور يجي نهار تعود انت هو اللي تخبرهم بأنك يوسف ما هم فاطني انك يوسف وهم ذوك اللي أذلوك وسرقوه دور يعقب يوقفهم مولانا بين يديك من ذلين لك متواطعين وأنت العزيز الكريم. الله الله حق الله من سرت يا مولانا لا يتفرج عني ذا الفرج والله وعد الله لا يخلف الله وعد وعد من مولانا واحد يسقيك إن ماتي تعطش ويفرج عنك إن ماتي تحزن وينسك إن ماتي تتوحش ويزول عنا كل مشكلة لأن مسألة يجي من مولانا تمت كلمات ربك تمت وتتقدم القصة. احنا ما بتنحقنا البليد اللي خليناكم فيها الموضع مازلنا جايين غير خاطر نذكر في سياق القصة وجوها قبله الطائرة اللي تنزل يلا ما تم اللاين تقول كم لك يعطبها يلا تعطش الدور النزل يعني تخفض من علوها ياك تقبض المطار من قريب والاشياء يعني يعود مولانا ريدها يعدل لها مقدمات ياك يعلمنا ان ما يلا حد الله يقول تقب لكن خلي نقول لك تكلم انه في الموضوع موضوع عاش يوضعك حنينا بعد قاع على قال يحسن لقاه يلا يبل راسه ويدير له الصابون ويحاني كان السقف دخلوا البلد اما ان يتبارك وتروح يقطر قطره وبسم الله الاحسانه دور يوم يقوم يصقي لحر الشمس اللي تطلعها مولانا ما لا تموتوهن يجي تنبلص آه يجي الفجر والشعاع وتم ذي الضاوة يعني هين تعود أنت قاعمة نقلين الشمس يا الله تنشاف به هذه المقدمة لسياء عدلها الله مقدمات ليعلم الناس التدرج الكياسة المشي بالشور صوق الناس يعني تفهم ذا المديور بطريقة متكيس حين إلهي لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ما هم فاطنين قاع أنك يوسف قالوا أنت يوسف لا أنت يوسف قال أنا يوسف يوسف ما نزرقناك في الحاسي يا غير المخلوق إذا زرقت الناس ولا زرقوا ملك الناس لك ما يخلع إني نعود مولانا دائرة ما ينفع فيك والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وني قال مولانا أكثر الناس لا يعلمون انفهم من هذا أن قليل من الناس يعلمون انفهم ما قال لي إنك سرية الديمقراطية ما أحلاها شيء وذيك الأقلية المزروقة قاعد ما تملى لك يا صي الناس لبركتها ياك فهمتوا ايه قال مولانا وهم لا يشعرون تنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاوباهم عشاء يبكوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وخبروه بأنه وراءه وانكتل وسبحان الله الرحم مما يدلكم على أن الإنسان أن يعود ذكي أنك لا تنغر تم أنت معدل أنك فاهم نص والله فاهم رواية ينجي هو قاعد يفطنك منك أنت ما أنك عاقل قالوا الشيخ ملعينين والشيخ محمد فاضل والمامين قال مما من الله علي أنني ما جاءني أحد يجادلني بآية إلا ورجع وهي حجة عليه إلا رجع وهي حجة عليه قال أنه يفتح له مولانا في حجة الخصم يعني نجي حد لا يحتج عليه بآية والله حديث يفهمه هو مولانا في الآية نفسها أن حجة قاعلة مولاها الرافد ما يقبل له دليل ثاني لا يفطر أنه عويلي ذا الرافد قاع محالي فيه خير له يزرم هذا تعرفه مثارته مثارته العد المولانا مع يعقوب يعقوب جابوله لبسة يوسف وقالوا له شو يا والدنا يبا ولك خلع عنا الله راك مكاشف له قلت لنا خايف عليه من الذيب ولا مشينا شوي وخليناه عند الدبش ولبساتنا يعرف انه مشي ولحقنا كانوا الذيب وراعي خلع عنا شوف الباس وخلع عنا ما ادركنا باط منه عوض لحقناه الذيب صرته كامل وراعي الله الباس بل خرص هو الباس هو عليه الدم يا غيرني خرص فطنه مولانا افتح له الدليل اللي عندهم هامهم يقنعوا به يعقوب فطن مولانا يعقوب برواية قعر عليهم بها الحجة قال لهم انتم قاعد قلتوا لي ان هذا لبسته وعلى انه هو كانوا الذيب يا غير قال لهم ما رأيت ذيب انا كيسة من ذيبكم ذيب قال لهم يا وكالة لقاه ومع هذا ما يشق الباس فهمت ذاك الكلام بل من يقعر مولانا على الواحد انت جاي فيدك آية مستدل بيها هذا اللي جاي بالولاية هو آية براسه يفهم مولانا الشقاع يفطرك انك انت عويليل لو فهمت ما في حجتك لاستحييت من عرضها امام العقلاء قال له كيف يعود هذا القميص اللبسة اللي هي لبسة ولي ومع ذا كانوا الذيب ولا قاع شق اللبسة ذا من لدبوا الكياسة في الذيب يسلر وقيه من لبستهم ما شقهم هذا النوع من الذياب طاري لا اله الا الله لا إله إلا ويقول الإمام القرطبي في تفسيره إن هذا الذيب اللي هو عند منين علم بالقصة لعدل وأولاد يوسف هذا فتكتو إنه نين علم الذيب أعلن أولاد يعقوب قالوا عنه ذو سوقاه عليه أعلن إنه مشى يعقوب أولاده قال لهم شو لو دول الذيب اللي قلتوا إنه عدل ذفولي إنهم شاءوا جبروا ذيب وتوف الخلو وجاءوا هو الذيب ما قط قاع السدر برضه شافوا ذيب وتلقاوه وحكموه وانهم جابوه ليعقوب قالوا يا يعقوب قال لهم هذا هو الكالو قالوا له والله مكسور عمر ضاري سووا له قال له انت حق اكلت ولدي قال له ما انا احنا قال له منصوقين عن الانبياء قال قال الانبياء ما نحوز عليه قالوا انا اولادي قالوا على انك نكلت ولي يوسف قال له محال معاذ الله الله قال له يعني الذي غريب قال له خالط من ذي الأرض وتميت ينكردوني وعدت أنه مد على بابه وما عايدين يسوق على الأذياب والله قال له ما تيت بعدهم فوته النهار أنا قال له مد قال له تسوق على الأذياب هذا ما أنت مفرضهم وبعد تسوق عليهم وكيل الأنبياء. الله قال له ما نقير في الأرض هاي الأرض ممروك اللي ما سالكين فيها الأذياب. هذا يدلكم على أن بعد موريتاني ذي اللي يسوق فيها على الإخلة أن لا يعطينا خير مع الله اللي إنها قد حد يقعد فيها غير قاعد يهرب علي. لا الله المستعان على ما تصفه. المهم جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. زرقوه في الحاس يقطع مولانا القصة من فم يقول وجاءت سيارة. هذا أخذوا عاد كلام لي عاد يقول ومن جهة أخرى وتركب الكلام تركام متقطع بهاللي تواماكم لاحظي القرآن كان يتكلم على الرجال يوسف انه قال لهم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. هذا هون كلام يتعلق بيوسف اللي بقى قاع في الدشرة يا غير الله فجأة ما يقول لك ما بعد ولا يقول لك ومن جهة اخرى ولا يقول لك لا تزال هذه الانباء ولا يقول لك اضيفوا لا وايضا لا يقول لك قال لهم صبر جميل والله المستعان على ما تصفنا وجاءت سيارته يربط الخط هك بالحاس اللي في الراجل ينقلك من جو إلى جو دون أي تركيب يدل على أن الكلام كلام مخلوق. لعاد كلام المخلوقات يقول له أما بعد ومن جهة أخرى وأيضا وأنبه أنبئكم وأخبركم وأضيف هنا وأذكر كلام هنا ما فيها تقطع إلا يربطك بجو ينقلك من جو وتبهر له وركب اسم الحال لأنه كلام الخالق. قال وجاءت سيارة معناها رفقة فأرسلوا واردة الشاء واحد يورد لهم وتوه يجيب لهم الماء والمرسول يدور الرواية والمرسول جاي يوسف لأن مولانا حاكم له بالإفراج فورا أنه كافي إذا من الحبس أنه مولانا مقدر له أنه ما يتم في نقر ذاك البيئ ويقال إن جبريل كان أنيسه أنه ذيك الفترة اللي فوت من غير الهشة إلا قاعد معاه جبريل. قالوا أنا جبريل إيه جبريل الملك المقرب والله إلى خوتك زرقوك يجيك الملك المقرب المكلف بالإبلاغ عن الله. ولذلك بارك الله يجعلنا ويجعلكم المسلمين الله يا رب قر أعيننا في ذلك أحياء وموتى. خالق من عباد مولانا اليعود مازال في سكرات الموت يتلقوا الملائكة يبشروا اللهم اجعلنا الله يا رب يجعل لنا بشارة الأمة عند لقاء والدينا وأحباب آمين. خالق بعض الناس اللي ما يسأل مولانا هذا المقام وخالق اللي ما رزقه مولانا حد يطلبون لأنه لا يعرف ربا ولا دينا ولا إسلاما ولا مقام. هو ما يعرف مولانا قاع ولا يعرف ذا لا يطلب. أنا قاه ما يعرف مولانا ما يعرف شلا يطلب. قال ابن قيم الجوزية في كتابه الروح ان خارج من عباد مولانا اللي عود تاكي في القبر مولانا ما هم عذب وراحم يغار روحه ما تمشي وسببها لأنه لا يعرف مقاما عند الله ما يعرف قاع منازل المقربين ولا ذل يعطي مولانا العباد ويبقى في محبوس الروح ما هو حارك على جيه لأنه بلا صاحب ولا رفيق. والخارج من عباد مولانا ما يحني عن يرحم الملك في قبره تقوم روحه ماشي لا هو يلود لأبو بكر لأنه كان متعلق بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والأئمة وعباد الله الزهاد ويعود قاع بجماعته ما هو صايب كيف القبر روحه ماشى مع عباد الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم للصالحين نديروا مع مادة أخرين وحال معاه والأخرين أرواحهم محبوسة في القبر لأنهم لا يعرفون صلاحا ولا إصلاح. مولانا ما هم عذبك يا غير مقامات المقربين ما لك من أهل ما تعرف حضرك من أهل البادية حضرك من أهل البادية قلت له إنك لا يتفرحوا هو معدل دار. قلت له أنا شي نجيب لك من الفريشة مكتات والتبية. يقول لك يقد يقول لك جيب لي فارو تعرفوا الفارو لا فراو هذا اللي كانوا يلتبسوا البادية طبعا فيكم واحدين هون ما فاتوا عاشوا. يقول لك أنا أجيب لي فرنة خاصتنا فرنة أي وش نجيب لك جيب لي السطلة شي نجيب لك جيب لي زنبي شي نجيب لك جيب لي بيدو يا لطيف أيوة وش نشري لك من الوتاء جيب لي حمار آمن آدم به اللي من أهل البادية مقفر عليه أعلى شي عنده حمار أخضر والله حمار أبيض يعود يصحل هذا يعتبر وتزين هذا مثال واضح أنا جاهل يعرف لا يطلب لا يعرف. هو ما هو عالم بالواخرة، أنت تطلب ويقترح لي، هو مقفور ما قطع المقاع بدل يحرق وينخل. كذلك الناس اللي ما تعرف للي أعطى مولانا للأنبياء والصديقين، إذا قيل لهم اسألوني هما يطلبوهاش، هما ما عرفوا شيئا من مقامات عباد الله. عاد الله بالله عليكم فهمتوا اللي قلت لكم؟ معناها حد حرم مولانا ما يحضر المجالس العلماء، ولا يقرا دين الله، ولا يقرا سيرة المقربين، ولا اللي اعطى مولانا العباد الصالحين، هو يقد يرتحم يا غير ما يعرف اللي مبجل الله بعباد. عودي لا قال لك يا عبدي اسألني، انت ما تعرف لا تطربوا قاع. هذا اللي منكم فهموا يا اخوتي، راه واركم قراي ما قرا قاع ما يعرف اللي يدور ما يعرف. ومثلت لكم البادية، الواحد تقول له انا قايس الدشرة وقول لي شو الدور، له وركني قلت لكم اللي دور له عاد يضحككم، لانكم انتم عدتوا تعرفوا شي ما يعرفوا ذي الناس. انتم لا تطلبوا على قدر علمكم، ومولى البادية المتقفل لا يطلب على قدر علمه. كذلك هذا الحال اللي انتم تضحكوا. ولذلك أرك بعض الصالحين ينين يطلعوا مولانا إذا تطلب أنت اللي مانك عبد صالح، يعود يضحك يقول سبحان الله ويعود يحمد مولانا. اللي عرفوا شمل مقامات أنت قاع مانك عالم به. هالك واحد ينقال له ثابت البناني، واحد من عباد مولانا الصالحين اللي من رجالات البخاري، وعبد صالح جليل وزاهد كبير وعالم جليل. قالوا انه كان في حياته يقول يا ربي ان كنت اكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك في القبر فاجعلني منه. يا مولانا يقول له لعد حد من عبادك تعطيه انه يعود لاتك في قبر ودفنت الناس يوقف يتم يصلي لك عدني منهم، ما نبقي تمتاك عن عبادتك. حدين قاعين قال من الوقت لاحقوا وما يثاوقوا ومخلوق قاع ما هم يديمس حتى إلى مات وجد لذة في الطاع. اي قالوا عن المعدمين مات الناس اللي كانوا يدفنوه، هذا ذاكروا الحافظ الجبل الجوزي وذاكروا غيره من العلماء الذين ترجموا لثابت البناني، وهو إمام متفق على علمه وورقه ورعيه وصلاحه. قالوا دفانتوا اللي دفنوه انهم عندما مات خالق واحد اذا اراد الله امرا قدر له الاسباب، ان الناس اللي تدفنوا خالق واحد منها رف جبيت ولا هي يردمها مناد، والموت بعد لابد منه. خلوق لا عبد ولا استقام ولا كذا، هو لك هذا الوجه اللي عينيه كانت تدمع من خشية الله، ولسانه رطب من ذكر الله على تبتط التراب على وجه متكئ على ناظر. معناها ذاك من الدهين وذاك من الصقلة كاملة نين يذكر لقاه انه مازال لا يتكي وندار فوق التراب يتكايس مع نفسه يعرف انه هذا عقوبة رويخ. يا اللي الصقل واللي تقاد واللي فقنا هذا من وراه تكي مولاها تحت التراب وفوق التراب وحيط به التراب. هذه الصقلة ارعى من الصقلة لا تجرك لشمل التماطر يستخلق. خالق واحد من دفانته لا هي دفنه طاح شمل اللي بنته توما ذو اللي عند الفم ما دخلوا يا يدينا ويهديكم، ذي الناس اللي عند الابواب تدخل، ذا اللي حارمها من بيت الله تدخل في مال. يا عباد الله ارعوا من الشيطان لا يخليكم، حد جابوا مولانا البيت الله يالطوا يقبل قرعته منه يدخل اللورة ما يعقب عند رفا، يعرف ان الشيطان ما هو هاني يعني تمرق له ليد انك ما قديت تكون تقيس المسيل يقعد لك عند فم ولا تدخل بها. لا بد من يحاول يقاطع لك لعل تزيد من طاعة الملك. خالق واحد من دفانته طاح شي من لبنته، شي مهم عنده طاح من لبنته في القبر ولا فطل ما ذكر روايته انين فات دفنه، انين فات دفنه وتبرموا الناس. قال لا خالق شي كان في لبنتي طاح في القبر، قام غافل السابق يتغير الراجل لعل يعود ما تلاقي قد ينتبش عنه، قام من حاف من حيو الرجال يمكن متبر وذا اللي معاه الا العلماء المتعدل. قام من هذا مرجعوا توهم بش شوي انه يدور يا كانوا يقبل غايته ما فات الراجل يتغير الا ينبش عن النبشات الاولى تجي ما السراسه. لهوال والراجل واقف. سبحان الله. الراجل واقف. نعم واقف. اي مخلوق اسأل مولانا واستجاب. داك الاخر مات لي فيك انت مولانا نين يفتنين قال ادعوني استجب لك. ديك الاستجابة مجرد تتقابل معاها عمارتك قام. داك الاخر مات لي فيك انت، انت مالك ورتوزن مولانا هذا يصح لا ما يصح؟ انت قاع حركة صح بشرا سويا من ماء، حد قاع اسمع ان لقاه مخلق منه مع عقل يقول لا ما يصح. يا غيسو كانوا صح ولا ما صح؟ من يقول للشيء يكون فيكون، من قال لا ما يصح؟ هو الوامناد بجماس راسه وخلع امناد من بوعيني طار له قاعد الكاري لودر قام هارب. والدارك بالرجالة قال لهم يا اخوتي رأيتوا عجبا؟ قالوا له، قال لهم الراجل اللي دفننا واقف. قال له واحد من العلماء بزروا قالوا اسكت اسكت اسكت، قالوا يقطع اقطع بك لا تفتن الناس، معناها لا تضيع عقلية الناس. دفنت امنادم رديت عليه الحصيات اللي قلعت، قال امنادم بهن بضع حنحافوا الناس وردوا ذوته قيموا سكتوا. قال له حد من الحاضرين قال له انا قد سمعته في الدنيا، سمعوا طلبات عباد الله خارج من مخالق اللي يا ربي يا ربي يا ربي اللي بقالات عندنا لازق له واحد. يا مولانا يا مولانا يا مولانا ذيك الوتر مكريفي يقطع بيك مكريفي انت. يا مولانا يا مولانا يا مولانا عد اللي كذا هو لك طلباته كاملة ما فيها الشيء المولان، طلباته كاملة ما فيها مولان، وهمته كاملة ما فيها مولان، وصحبته كاملة ما فيها مولان، ووعيانه ما يسهر المولان. ذا المخلوق قرعته من مولانا باقي؟ هو لا رجل خلق للدنيا وعند منين يموت يمرق الدار لهي ذي الدار الأخرى خارب. الله اللي لفطلها ورك في طلبة المخارق، بعض من هيجين يقول لي الدعاء بخير، نقول له الله يهدينا ويهديك والله يرضى عنا وعنك، يقول لي اطلب لي مولانا وقيات. هو اللي نطلب له قاع ما هم برد قلب، نقول له الله يرضى عنا وعنك نفطل له لما زال يتحراني. نقول له يا اخويا مرة معني هل الواحد وما هو فاطني ذا الرايق نفطل له كاس زيدي ان بدي ما زال شي. انا نقول له الله يرضى عنا وعن له المخلوق فاطل له ما هو ما لا يشفي له غليلا ولا يبري عليل. نعود نغمس ونقول له يا اخويا مولانا ان يرضى دور يتعدل لك انت راك. نقول له ولله مثل الاعلى الحاكم راك ان يرضى العندهم اللي سعاه مقرر فيه. نعود نمثل له بلوين يقول هارو يضحك ويسر بيدي اهي هي تباط الدور رضا مولانا ذاك اللي يعطيني سقاي من فضة ولا باس. رضا مولانا ما يشبع رحمته ما يصور المشاكل. داروا عليه الحصيات قالوا امنادم، قال لهم واحد من الحاضرين قال لهم انا سمعته في الحياة يدعو الله يقول اللهم ان كنت اكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني منه. يصلي وراء الموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله. سئل ابن تيمية في الفتاوى انسان انقطع عمله مع الانبياء بعض منهم يصلي في قبره، كان لقاع العمل ينكتب. هذا روّركم شكله. الأنبياء ثبت عنهم في الحديث أن موسى قائم في قبره يصلي كلم الله يصلي بعد الموت. سئل ابن تيمية ذا اللي يصلي ذي الصلاة وذي العبادة كانت تنكتب والله قاع مستثني ذا هذا ماتنا متفاصل بعد موته وانقطاع عملهم على مزار يصلي ذا شكيفته. يا عباد الله المخلوق الملكين يرضى فلا حدود لرضاه، ومن يغضب لا حدود لغضبه. الله لا يغضب علينا ولا عليكم ولا على والدينا واحبابنا. قالوا انه مولانا ان يرضى عن مخلوق انه ولوا السابع، ولوا السابع تصل اليه بركه تلك النظره، لان ملك الملوك وملك السماوات نظر الى ذلك الولد. ولوا اللي مازال له خلق مولانا من وراه بينه معاه ستة رجال تنزل عليها الرحمة لنظرة ملك الملوك للجد السابق. وأنه يغضب على المخلوق يصبح ولو السابع يدفع ثمن ذلك. ذيك الدار نظر الله إليها نظرة لا ترضي، فيها مادة ما تستحي من الله، ما تستحي من الله. ويدلكم على المولانا إنني خالف ورقاها على أن المخالفة تلحق بعيد. هذا باطل لا مثال يقرر. آدم أمالكم سامعين بآدم عليه السلام سامعين به باء لا كان من صدر يناهيه مولانا عنه هو وحواء. مرة قال القرآن أنهم لا ضاقوها ومرة قال أكلا فلما ذاق الشجرة وقال مرة في القرآن أكلا منها فأكلا منها. هذه الوكلة احنا راك ندفع قرامته. هذا مالو ما تلاو السبعة ولا ما تلاو السبعة أجدادك أكل منها آدم وصفرنا احنا من الجنة. أكل آدم من الشجرة وحواء عاد سببا في أن احنا كاملين نتموا في الدنيا ولاتينا نمتعوا بالجنة بلا عمل. اهبطوا منها جميعا وتم هذا لاحق نحن عقاربه. قالوا جعل الله ذلك درسا لا ينسى أنك إذا خالفت أمر ربك فقد أوصلت الضرر إلى جميع من يأتي بعدك. وأنك إن تطيع مولانا معناها أنك أحسنت إلى نفسك وإلى كل من خرج من ظهرك. هذا المثال ما له واضح. هذا مثال ما ورش معناه أنك إن تطيع الله ذيك دارك وأولادك وأولاد أولادك ومنات أمناتك ومنات أمناتك وأولادك إلى ما تحت الثرى لا كامل ما زالت فيك النظرة من الله قد ولين أمال لمالك الملك ينظر إليك نظرة لا ترضيه. الله ويلك ما فهمش الملك عظيم. الله يا رب يحلم عنا وارضى عنا يا الملك. الله يا مولانا رضان رضا لا سخط بعد ولا عذاب ولا حساب ولا مشاكل لا محض جودك انت وكرمك وانت الحليم المنان. جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. يقول وجاءت سيارة فارسلوا والدهم في هذا الدلو. يتعلق يوسف عليه السلام بالدلو يتمام لادم يدور دلوهم عدل النملاء وفاطن له قاع ثقي. شوفوا إذا أراد الله أمرا قدر له الأسباب الخلطة ممشين واحد والواحد ذاك لابد من يندقر به اللي مولانا ريد به شهان به اللي ليش بدراج الموثوق ولابد من يوقع انقيرهم على واحد عود شمشو كانوا يقدر في دفق ريش لو مشاوق بين طفيل صغير يبرك على الدلوقة. يا غير إذا أراد الله أمرا ذاك مقزوص دور يعد المدقات. ولذلك مولانا ذاك اللي ريد على أن اللسان ما يدخل السقب تفطن للسقب تمشي هو على شاربك وذا هو على حنوكك وذا هو على لحيتك. يا غير معدل مولانا حكمة البوليس ما ترقد عند من يلحق ثم كل سانك إن قال تلك حدود الله. احنا يا السقب لا تدخل ويعدل لك السقب ويديروا على ظهر ايديك إن يلحق كفك إن قال له هاي كواف من مولانا. هذا ما هو الحلاق اللي الواحد قاع يحلقك قاع يقضر لك السقب لنستو قاع محالي يسهد عليك السقا. يعني المولانا قاد لك ما في تقادي تتقاد لا تخلق. احنا عندنا السقا براه ولك متبعرص يعني دار المولانا حدود لا تبهنس عليك شو عند الله. هذا السقا بالجاي من فوق راسك ويقبل من هون ويقبل من عندك ويقبل دونك مالك غاية بتبهنس عليك. خلي عنك ذا جنود الله المركب لك اصقل وجهك وسكن لك السقب وخلى لك يدير السقب على حواجب عينيك ويدير السقب فوقهم يعدل لك مقطايتين واحدة على حاجبك الفوقاني وواحدة قاها في رواق عينيك. طبعا ما شايفين السقب ضرك فارق بي السقب من فوق والسقب من اللي في قفلة العيني ومعنى ما يدخل لك زقبل ودخلها طل دمعتك ما شكل عزقبة. انت محاط بجنود الله يعني نحكمهم عنك ما خلاهم يدخلوا يا قحثك منك ما عندك الحزام الأخضر المكافح للرمال وهنا على راسك ما حد الملك مسكر عنك جنود. هما زاد مشير مخلوق انه لا يجيب لهم الرواية والراجل قاع لا يشبد نبي ادلي دل وهو دل الدل وقال يا بشراية منادم قاع اللاني نشافه له ضواية وجهها منادم ما هو كيه جوار الرجل ناس ما هي واحد ولا إليه تعود واحد ما هي واحد ما أولاه لا يتعود عنكم واحد ولا قاست مولانا قاع أفرق من ذاك واحد يضول وتبيض وجوه وتسود وجوه واحد أعدك به الله وله والك هو من نفسه عاد أسود من الحمو واحد أعدك به معبر قاع وخاص وصابون يصقل به هذا هو لك الله أضوى من الشمس ليلة في كماله إذا ما هو اللاني قاع جبده انطرصت منه يا أبو شراية معناها يا البشارة عالي ذا رقاه غريب كان يدور دلو جاه راجل وانبهر منه به وجهه لله يا أبو شراية هذا غلام قال لهم يا أخوتي تعالوا هذا الناشم الخير هذا غلام هذا شاب صغير يبان في البير قال وسكتوا وسكتوا ايه ايه لا تشيعوا لهذا حد أعطاه له مولانا ما السكتوا كان ونطروه ونبيعوه ونهرب ونجحدوا به اللي هذا الطفل قالي لعل عدوا أهله ما هم بعيد يجونا يطيحوا منا بيعوه إياك ما يجبر عندنا نوكلوا ثمن ونهربوا أسروه معناها كتموا القضية بضاعة لموه تو عندهم عادوا جاحدين والله يقول لك مولانا هم إلى لموه والله عليهم بما يعملوا أنا حاضر ولا يغيب حد سارحوا الملك لا تنخلع حد سارحوا الملك لا تنخلع لا إله إلا الله وشروه بثمن بخس مخلوق يهيئ مولانا للرسالة ومع ذا يوانطر وينبع لا إله إلا الله إيه أنت عظيم عند الله ومع ذا توانطر رب أشعل أغبر مدفوع بالباب لو أقسم على الله لا بر إذا كمروه الصنادر عندهم مقازينات ما يستحق أنه يقب ويجي دور حاجة ده الناس من الزوزيط ولا سلم ما يرتد عليه السلام ولا دار انه يرتف الماء حتى إذا خلص الباص ما يرتف ومع ذا هو عظيم المنزلة عند الله مستور الحال ولذلك استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما دشرة كاملة قالبها تكتشف أن هذا كريم الله وهذا عبدا من عبادنا آتنا ورحمة دشرة كاملة مطفئة أمبولها ما يفاطر الضيوف مولانا نترى يطفي المخلوق ما يفطن ونترى يضويل ويفطن يعملوا الشيء هذا ما الواضع قالوا سروه بضاعة وشروه بثمن معناها باعوه بثمن بخس معناها لا منطرين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر قالوا تعرفوا لماذا يعود فيه من الزاهدين تدبير من مولانا هم اللي راغبوا فيه يقيسوا به ما الدخرة ومولانا لا يدلوا على انه له عود عمد وفي الدشرة زهدهم فيه ياكي تخطوه وينطروه ياكي تنفهم لو جعلهم فيها الرغبة يطيروا شرار دخرة مولانا مرة يأمره مع مولانا مرة يقدر عليك توانطر ياكي يدبر عليك دورك تهنا لو جعلك كبير القيمة يتعلقوا فيه هو لا مولانا وكانوا فيه من الزايدين وقال اللي اشتراه من مصر قالوا انه مفوض شرطة قال له لاني اجبر الناس يتقروه قبضوا الشراه ونين شراه جاء المرأة قال له قلت لك ها جبت لك غاية اليوم كبيرة مفرحك شره المرأة قال له هذا طفل له تميتني شريف وعنك ماني مصيك على عيارنا ولا هن مصيك اللي على الطفل لا يوكل ما هو الطعام الحسي ولا يشرب ما هو شربة معروف الهجي ولا يجبر ما هو شمونك عنده والسمعوا وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته قال المرأة اللي عنده اكرمي مذويه حتى اكرمي مذويه وما قال لها اكرميه اكرمي فراشه ونين يعود قاع داره يلا ينعرف ليش معناه انه وقع من باب يحرى حد قال له قاع عرف شي الفراش ومعناه انه هو قاع لك فاهم واضح قال لي اكرمي مذويه وعسى ان ينفعنا امراد مش ظاهر اللي قال لي على انه مهم هذا الطفل ما يفرط فيه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ونجعل مولانا المرأة اللي عنده عاقر قاع من ملاله وعادوا يتمنى ويجبروا الشاشرة ولمرة معقرة إياك انصاق لها يوسف إياك تنقهر عليه يا أراد الله أمره يدبر له من بعيد مولانا يعود رأي درواية يصوق لهذا الكون كامل يعود مدروس له شيء غريب ولذلك هارك تلحقوا هارك لا عجب هارك شوفوا هرنواك شوط مثاله واحد يتم دويرته دويرته ما تسوي خمسة يعرفوا أنه ما تسوي عشرة لا وكان نين يقول له رجاه نعطيك فيها 100,000 يقول له يا أخوي ما رأي فيها منها إيه أخو خلع النفاتنا وتو يتم نين يجي مولانا قدره ويوطى من قدام الدار. وزارة التخطيط ما هي عالمة قاع بالنمروها. ومجلس الوزراء جمع وذا ما أصوالوا به طيب. والبلدية اللي بزرك بلية ذا قاع ما تفكر به. ومسؤول الهياكل إلى ظل يهيكل ويهيكلك ذا ما قد خطط فيه. وقبيلتك عايولة من ذاك ما هي فاهمة. وانت طال شمر صروالك ذا ما لك عالم. يصوق مولانا قرارات من فوق ومن تحت ومن النقر. إن إذا هو توطى الطريق من قدامك ليتحول نمروك أنت تعود الناس تقول لك القال في أمك فيتحول الرخيص ثمينا إلى أبعد الحدود. إياك نعت لك مالك الملكين ونيت ليصوق لك الأرزاق يصوقها من حيث لا تحتسب ويدبرها تدبير ما يجبك عليه التخماء وتصبح قبال ويرزقه من حيث لا مجبود إلى البحر لا يحتسب لا. هذا حد شافه في حياة الدنيا يعرف أن هذا الملك تدبيره غريب ونبرد الأخلاق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا لا بلغة النمروات وأهل البرزات وذاك تعرفون أنتم ولذلك خالق أدرك من المثيلة ما حد يتكلم لكم على يوسف يتم وحدينا ما هو متفاصل سامعين بواحدين قالوا يوسف يا وني عليه السلام يسرطها يا غالي ما هو متفاصل يا غيرين يقضوا ولقاها على برت النمروات وقدروه إيه هذا حصل خيال ايه هذا شنو عرفه واضح واحدين ان يسمعوا له يضحكوا هم مضحكهم ان حد قلبهم شلون الخيام هذا عاد زر الخيام لا يعرفه وذاك الاخر حكايه يجيبوها الكتب غير ما شافها ولا يعرفها يا غير بعد خالك شي ما يقلبوا قدروه التخطيط والنمر كان مفلس ومونطر ذاك الصباح قاع الناس تدوروا عنده وجوه واحدين يقمزوا يقول لك صبر صبر هو سامه من عندك بخمس ملايين طيره صبر الدور يعطيك عشرة وفتحته غريبة ويصبح هو مفتوح وراه باي حال الجيفة ولا عنده باش يشري مبورو عاد يرفد الدين به للنمر ولا يقدر عن قدام يشري مبورو على مبورو يشري يشري على سبة ان قدروه شيء ذاك تدبير من الله الدولة ان تسولها والله ما كانت عالمة ما يحاسب عليها ومجلس الوزراء والله ما قرر في قرار ووزير التخطيط والتجهيز ما جهز له كر وقرادير جاي يرفد ويعمبل والله ما هو مخطط الحال والخلطة كاملة يريد الله أمرا ولا يقع إلا ما يريد الله هذا كامل هذا كامل تدبير الملك اللي يدير وجهتك شار مولانا واستراح كون كان ما في مشكل شقال رب العالمين قال انه قال له خلاص والله غالب وقال له اكرم ما هو عسى ان ينفعنا من اتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف شفتوا حقم قهر له مولانا مفوض الشرطة وانقهرت عليه المرأة وصبحت دار للمسؤول هو يوكل وينسق كض ومقهور عليها الراجل ومقهور عليه المرأة وصبحوا يلودوا لها الأخلاق وهو جاي منتق من حاس مجبود على الشكل انه متعلق بدم زارقين وخوته ففقد محبة الأحبة فعوضه الله محبة غير الأحبة هو لا مولا مقلب القلوب اللي مثل يقلب هيقلب يلعد قاع مشيت عن اصحابك واحبابك يدير لك مولانا ما تدخر قاع ما قالتك عليهم الليل ورا النهار هو لا مولان هو لا ملك الملوك وتوقال كذلك مكننا ليوسف معناها رانا مهيئين للتمكين عندنا عاطين وشياخ يتبوغ منها احد معناها مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث معناها ناهي نعود عندنا نفطنوه بتفسير الاحلام وما كان يعرف تفسير الاحلام وهذا عايد من تدبير الله حتى عم تشي من الليلة تم يغمز هاي العادة تفهم الغمزي وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحد معناها عدنا نهي نعلمه تفسير الأحلام إياك إيش إياك ما يقيس بليدة ما هون يدرب يقول له يعقب يعود عاد تنطرح عليه الأحلام قال ولنعلمه من تاويل الأحاديث معناها تأويل الرؤيا ومع ذا يقول ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما بلغ أشده لأشد قالوا واحدين من العلماء أعلنوا من عند 20 اللورة إلى 35 وقيل من عند 35 إلى 40 يا غير بعد 40 ما يتخطاها لأشد ذلك معناها من ساعة اللي تبلغ تقريبا تعود عتصايم إلى 40 لك ولين قالوا لأشد يكز مولانا عقلك ويكز فكرك ويكملك هنين تتقاد تعود شاب متقاد اللي عندك من العقل وغالبا مولانا ما يمشي جبريل يجيب الوحي لحد من الانبياء، ما هونين يا بلغ اشده واستوى، يتقاد عقل وعود، عاد فاهم وعاد مطلع، حد متوشوش ما يمشيه الملك ولا يختار لرسالته ولا لتبليغ دينه. قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هاي ورق وكذلك نجزي المحسنين، شو معايا؟ قالوا ان هذه قولة القرآن وكذلك نجزي المحسنين. اعلن له يقول ان مولانا عنكم اللي اعطيت ليوسف ماني خاص بي، حد منكم كامل كرد وطيات ونعطيه اللي اعطيته. اللهم اجعلنا نعود الى ظلمة الناس يصبر، ونعود الى لا تعرض عليه الناس الزنا يعف، ويتعرض عليه الحرام يقول لا، ولا يكذب ولا يخون ولا يخدع، ويقابل السيئة بالحسنة ويصبر على صنوف البلاء. ذاك ما ارتعلني دور نفرج عنه دور العدل، هو السيد ولو طال الزمن، دور نديره هو الشيخ. ولذلك نين قال انه اعطاه ليوسف هذا اللي اعطاه، قال عنكم ماني اعطيه لوحده وكذلك نجزي المحسنين، معناها نفس اللي اعطيته نعطيه لمن احسن مثله وسار على هذا الطريق. واضح الكلام؟ معناها لا تظنوا ان هذا خاص، هو عايد القرآن من بلاغته. ياك يقول لك أنا ماني جايب لكم قصة يوسف لذاته، جايبها ياك تستفادوا منها وتكردوا واطياتهم، ياك تنتفعوا من اللي اعطاهم الله، لأن رب الأنبياء هو ربكم، هو ملك الملوك، هو ربنا ورب الأنبياء. إله أعطى الواحد من عباده رواية، خالق شي خاص بالأنبياء، وخالق شي اللي يتعدى الحملهم تجبر أمه نفس الكريم، إلا النبوة ما تنعطى لغير الأنبياء. يا غير ما دون ذلك من الإكرام إن أعطاله. كلام واضح؟ شوفوا الليلة أنا ما دخلت بكم قال في الموضوع هذا، لا اخترتوا تهم موج بكم، كي قلت لكم ندور ننزل بكم للقصة، لأن القصة عايدة عدنا بها في الراحة، عدنا بها في يونية. هذه دروس قصة يوسف كنا نتابعوها إلى درسنا الليلة اللي بدأنا، وهو الدرس 25. يا غير بما أنكم واحدين منكم جداد ما كانوا قاعد يتابعوا، واحدة أمكم كانوا معانا ذيك الساعة، يا غير من تركت تكراره لابد أن ينسى، اخترت نعدل بيكم جولة مرس بيكم اللي صراته عادوا له يوقدوا، انذكروا بصراته نقيم له الفايتة، واللي أمكم قاع ما كان عالم شي نضوق وطعمة ذا كانوا يقبل معانا النزلة نتفاهموا. نعودوا في درس إن شاء الله جاي نقبضوا القصة من بل منين وقفنا، واضح؟ ايوه انتهى الدرس. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تر، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وشفاء عظيم سلطانك.